إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، قد تكلمنا عن مقدمة هذا الكتاب وقلنا أنه يبحث في اعتقاد السلف الصالح، وأصل السلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، بينا أن الله جل وعلا عدل الصحابة في الكتاب وعدلهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. أحد يأتينا بدليل لذلك؟ تعديل الله للصحابة في الكتاب، ما الأدلة على هذا؟ وقال من تنكر هذا الصراط بعد من الحق، ومن صار في نهجهم وآمن بمثل ما آمنوا به فقد ربط الهداية بذلك. وكانوا أحق بها. ما هي كلمة التقوى؟ كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. طيب، عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، أو ما بلغ مد أحدهم ولا نقص. طيب، نبدأ الشرح. الكتاب شرح، والشرح معناه تبيين المجمل وتفسيره ورفع الإشكال وإظهار الغموض وتخصيص العام وتقييد المطلق أو إطلاق المقيد في الظاهر أو عموم تعميم الأصول. شرح أصول الأصل هو ما يبنى عليه غيره، فالأصل غير الفرع كالركن والشرط، فالأصل هو ما يبنى عليه غيره. اعتقاد هو ما اعتقده المرء وربط على قلبه ما أدخله فيه، يعني ما اعتقده أو أدخله في قلبه وعقد عليه القلب اعتقادا جازما. اعتقاد أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هم سلف هذه الأمة، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الفرقة الناجية. في الحديث الذي رواه أصحاب السنن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، من هي؟ أوصفها لنا هذه الفرقة. فقال: الذين كانوا على ما أنا عليه وأصحابه. هذا الكتاب صاحبه ومؤلفه العالم الفذ المحدث الفقيه هبة الله ابن الحسن ابن منصور الرازي الطبري، له 3 مدن: طبرستان وهو الأصل، أصل مولده، ثم انتقل إلى الري، ثم بعد ذلك انتقل إلى بغداد. الطبري اللالكائي، وقيل الألكائي، وقيل اللالكائي، وكنيته أبو القاسم. واللالكائي نسبة لبيع اللالكاء أو اللالوك، هذه أشبه ما تكون بالخفاف، تعرفون الخفاف والجوارب، شيء يباع يلبس في القدم، وهذه ليست ببعيد، لأن النسبة ممكن تنسب لصنعة أو تنسب لحرفة أو تنسب لبيع أغراض. مثل ذلك الراوي الثقة الثبت من الرجال الصحيح خالد الحذاء، سموه خالد الحذاء يعني نسبة للأحذية، وما كان يبيع الأحذية، لكن كان مدة مكثه وطول أو طيبة مكثه كان يجلس مع من يصلح الأحذية أو يبيع الأحذية، فنسبوه إلى هذه النسبة. قالوا خالد الحذاء، أو إبراهيم أو أحمد على ما أذكر الزيات، إنه كان يبيع الزيت. فهذه النسبة جاءت من حرفة بيع هذه السلعة. قدم بغداد واستوطن من أبنائه محمد والملقب بأبي بكر. سمع الحديث في مدينة الري ثم قدم إلى بغداد فدرس فيها الفقه وسمع الحديث. هذا ليست له شهرة كبيرة لكنه كان عالم فذ، كان عالما فذا، سمع الحديث وأتقن الحفظ فيه وتعلم الفقه، فرزقه الله الحفظ والفهم. من تلاميذ أبو بكر الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد، أشهر تلاميذ هذا العالم الفذ. من مؤلفاته كرامات أولياء الله، أسماء رجال الصحيحين، فوائد اختيارات أبي القاسم، مجالس السنن، شرح أصول الاعتقاد، شرح كتاب عمر بن الخطاب. كان يتمتع رحمه الله تعالى بالحفظ والإتقان والفهم معه، وعقيدته عقيدة السلف، والكتاب يبين ذلك كما نشرع في شرحه. ابتدأ الشرح فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أريد من الإخوة تأتي بالكتب أو تستعير هذه النسخة. ابتدأ الشرح فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء: من روائع البيان البداية أو البداءة ببسم الله، اقتداء بكتاب الله جل وعلا واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ابتدأ الله كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء: بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي سورة، هل هي آية من كل سورة، أم هي آية مستقلة؟ الذي عليه الإمام مالك وهو فصل الخطاب أنها آية مستقلة تفصل بين سور القرآن، وهي آية ضمن سورة من؟ فالواحد يسمع هذه كده: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الاتفاق على أنها آية من سورة النمل، وهي تفصل بين سور القرآن كما قرر ذلك ابن عباس. واختلف الفقهاء: هل البسملة آية من سورة الفاتحة أم لا؟ المالكية على أنها ليست آية من سورة الفاتحة، هي آية مستقلة تفصل بين السور. والشافعية، وهذا هو الأرجح دليلا، أن البسملة آية من الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت السبع من المثاني، تفسيرا لسورة الحج، فقال: السبع المثاني هي الفاتحة. مع العدل كانت الفاتحة آية من الآيات. وإن اعترض على هذا الدليل فقد صرح ببعض الأدلة أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، لذا لا يصح صلاة عبد إلا بالفاتحة، ولا تصح الفاتحة إلا بالبسملة. هذا هو الراجح دليلا. هذا اقتداء بكتاب الله جل وعلا، وأيضا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى كسرى ولا إلى قيصر ولا لأهل الفسق والفجور والكفر يدعوهم إلى الإسلام، إلا وقد ابتدأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله إلى كسرى ملك الروم أو إلى قيصر ملك الروم: أسلم تسلم، وإلا عليك اسم الأريسيين، ثم أتباعه يعني. وأيضا في صلح الحديبية قال العلي بن أبي طالب وهو يكتب الصلح: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترضوه وقالوا: ما نعرف الرحمن، كذبا وزورا وبهتانا. قال: اكتب باسمك اللهم ربنا، اكتب باسمك الله هم، ورفضوا بسم الله الرحمن الرحيم. الغرض المقصود أن هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما يبتدئ كتاب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من روائع البيان. أيضا البركة تحل على أي أمر كان في الدعوة أو التصنيف أو الجهاد أو الخطبة أو النكاح إذا ابتدئ فيه بسم الله، عملا بالحديث الذي في طرقه ضعف يقوي بعضها بعضا، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: كل أمر ذي بال. ما معنى بال؟ أو شأن. كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أكثر، فهو أقطع، فهو أجزم، قليل البركة. يعني دلالة على أن البسملة كاملة تبرك هذا الاستفتاح أو هذا التصنيف أو هذا الجهاد أو هذه الدعوة أو الخطبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر، ولس اسم مجرور بالباء. أهل النحو يقولون أن الجار والمجرور يعمل عمل المعمول اللي هو المفعول، والمفعول يحتاج لفعل عامل. إذن أين العامل هنا؟ محذوف. أحسنت. فالفعل أو العامل محذوف، فيبقى الجار والمجرور متعلق بمحذوف قال العلماء أنه متأخر، يعني بسم الله تقدير المحذوف بسم الله أستعين، بسم الله أستفتح، والصحيح أن أقول بسم الله أستعين. هنا لو قلنا أن الجار والمجرور يعمل عمل المعمول، يعني مكان المفعول به قدم على الفعل، تقديم المعمول على العامل ماذا يفيد؟ قلنا إياك نعبد، أصلها نعبد إياك، قدم المفعول على الفعل للحصر على أن العبادة كلها مطلقا لا تكون إلا لمن؟ لله وحده ولا شريك. هنا أيضا بسم الله أستعين، أي الاستعانة المطلقة الكلية لا تكون إلا بالقوي المتين، لا تكون إلا بالقادر القدير المقتدر جل وعلا، لأن الاستعانة استعانة مطلقة واستعانة مقيدة. الاستعانة مطلقة هذه لا تكون إلا بالله جل وعلا القوي المقتدر، واستعانة مقيدة هذه الاستعانة المقيدة يمكن أن تنزل لدرجة الإنسان. هذه الاستعانة المقيدة بشرط أن يكون هذا الموجود المستعان به حي حاضر قادر. إذن فيصح أن أستعين بالملائكة في التصنيف للإلهام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت افجهم وروح القدس معك، فلي أن أستعين بالملائكة في الإلهام في التصنيف. يصح؟ ليش ما يصح؟ الملائكة أحياء الأموات على قدرة ولا غير على قدرة؟ طيب غائبون، إذا ما يصح، يبقى لابد حي حاضر قادر، لازم يكون حاضر ما يكونش إيش غائب. هذه الاستعانة المقيدة، خلاص. يبقى الاستعانة المطلقة هنا تقديم المعمول على العامل، إفادة الحص أي الاستعانة المطلقة من القوي المقتدر هو الله جل وعلا. الاسم مشتق من السمو وهو العلو، وهذا حق على حقيقته في لله جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته، فالله له العلو المطلق، علو الشأن والشرف والمكان، علو القدر مع علو القهر والغلبة، علو الذات. الله جل وعلا له علو الشرف والمكانة، أحد أشرف من الله؟ حاشا لله. فلله الكمال المطلق، ولله الجمال المطلق، ولله الجلال المطلق سبحانه وتعالى، فله علو الشرف والمكانة. علو القهر وهو القاهر فوق عباده، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعلو الذات، علو الذات الله جل وعلا في علو، دليل ذلك أن الله جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى، وورد بسند صحيح عن ابن مسعود أن العرش فوق السماوات، وهذا حكمه حكم المرفوع. طيب كيف يكون حكمه؟ ايش اللي جعلنا كل ان حكمه حكم المرفوع؟ ليش ياخذ حكم المرفوع مع ان ابن مسعود هو القائل وما رفع من السماء؟ نعم احسن، لانه من الامور الغيبيه التي لا يمكن الاجتهاد ان يصل اليها، يبقى اذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لان ابن مسعود لم يصعد الى السماء ولم يرى عرش الرحمن، صح ولا لا؟ ولا اجتهد في ذلك، فلابد ان يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فعلو الذات قائم لله جل وعلا بقوله الرحمن على عرش استوى، وده هنفصل فيه القول ان شاء الله. يبقى اذا الاسم مشتق من السمو وهو العلو، والعلو المطلق لله جل وعلا، علو القدر والشرف والمكانة، علو القهر والغلبة، علو الذات جل وعلا. الله بس الله، لا لا. ثانيا قالوا مشتق من السمة، السمة هي العلامة، العلامة في الإنسان، ممكن الإنسان يكون في وش أو وشامة تقول أنا أعرفه بهذه العلامة، فالسمة بمعنى العلامة، وهذه أيضا حق في حق الله جل وعلا، فإن أسماء الله أعلام على ذات الله جل وعلا، فكل اسم من أسماء الله علم على ذات الله، إذا ذكر الله يقصد به الذات الإلهية، فهو علم على ذات الله جل وعلا. باسم الله، الله لو تبحرت في علوم هذا الاسم وتعبدت لله بهذا الاسم وارتقيت ارتقاء لا يرتقي أحد إلى هذا الارتقاء إلا من أتى بما أتيت أنت به. الله أشرف الأسماء على الإطلاق، الله علم على ذات الله جل وعلا، انفرد الله به، لا يمكن لأحد أن يسمى بهذا الاسم إلا الله، إذا قلت الله ذهنك لا يذهب إلا للعلي المقتدر، الذات المقدسة، الذات الإلهية. والله أصله الإله، وحذفت الهمزة تسهيلا كما تقول الناس أصل الأناس أناس وحذفت الهمزة تسهيلا. والإله فعال بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب وغراس بمعنى مغروس. فالإله بمعنى مألوه أي الذي تأله القلوب وتحبه وتخضع له وتتذلل وتتضرع وتتمسكن له جل وعلا. فالله علم على ذات الله يتضمن صفة الإلهية وهي العبادة، غاية الذل مع غاية الحب لله جل وعلا. لم تصل إلى العبودية التامة حتى تتذلل غاية الذل للملك المقتدر مع غاية المحبة كلية قلبك لا يكون فيها إلا حب الله جل وعلا. اللهم ارزقنا وإياكم ذلك. وهذا الذي علمه الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا حديث الترمذي والمسلم الإمام أحمد بن حنبل لما قال رأيت ربي في أحسن صورة قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا. قال فوضع كفه على بين كتفي فكأني شعرت ببرد أنامله على كتفي. ونحن نقول برؤية الله في المنام بنص هذا الحديث. ثم قال علمت ما في السماوات وما في الأرض. الشاهد من الحديث أنه قال قل اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحبك. هذا حديث آخر استغفر الله خلصتنا. قال قل اللهم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وفي رواية أخرى قال اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن الماء البارد. فاستلزام الله المألوه المحبوب أن تفرغ كلية القلب من محبة غير الله بالعالم. ولذا ترى أن في قصة إبراهيم الخليل الذي تخللت محبة الله مسالك روحه وقلبه لما جاءه إسماعيل غار الله كأن حظا من حب البنوة دخل قلب إبراهيم الخليل الذي قلبه نظيف من محبة غيره فابتلاه الله بالذبح. فلما انطاع ابتلاه الله بالذبح المبين لأن الأمر ابتلاء حتى يخلو القلب من أي أحد دون الله جل وعلا. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. فالله هو المألوه الذي أشبعت القلوب بمحبته جل وعلا. قال العلماء الله اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قد ذكر في القرآن أكثر من 600 مرة لا 695 مرة أكثر من ذلك أكثر من 600 مرة ذكر في القرآن. كذلك ما من حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه اسم الله الأعظم إلا وكان فيه ذكر الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يرفع يده فيقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأعظم. إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالله اسم الله الأعظم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في 3 سور البقرة وآل عمران وطه. فإذا قرأ وجدت الأسماء موجود الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو. فالله على الراجح هو اسم الله الأعظم الذي إذا ذكر في قليل كسره وإذا ذكر في كثير بركه. إغاثة للملهوف نصرة للمظلوم قهر للغالب على المغلوب. فإن الله جل وعلا الذي تأله القلوب محال محال من عرفه ولم يعبده ومحال من عبده ولم يخلص له ومحال من أخلص له ولم يشبع قلبه بحبه جل وعلا. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. رزقنا الله العبادة بهذا الاسم العظيم. هذا الاسم من مميزاته أنه لا يضاف إلى الأسماء بل أسماء الله تضاف إليه على أنها أوصاف. تقول الله الكريم الله الرحيم الله الرحمن. فالكريم الرحيم الرحمن أوصاف لله. تعرف الله رب الجلالة الرحمن صفة لله الرحيم صفة لله. لكن لا تقول الرحمن الله الكريم الله. لا يصح أن تقول أن الله صفة للكريم أو صفة للرحمن. لا يضاف الأسماء بل الأسماء تضاف إلى هذا الاسم الأعظم على أنها أوصاف له. بس الله الرحمن. الرحمن على انفراد اسم من أسماء الله الحسنى يدل دلالة مطابقة على الذات العلية. فبالدلالات 3 أسماء الصفات قلنا فيهم دلالات 3 نعم أحسن. تطابق تضمن استلزام. يعني تطابق أقول دلالة التطابق أقول هذا الاسم الله دلالته على الذات الإلهية المقدسة دلالة التطابق، هذا معنى التطابق لا يحيد شيء عنه، هذا الكتاب على الكتاب ترى فرق، هذا هو. يبقى اسم الله أو أي اسم من أسماء الله الحسنى يدل دلالة التطابق على ذات الله جل وعلا. إذا قلت الرحمن أقول تقصد بها الذات العلية، إذا قلت الكريم أقول لك تقصد بذلك الذات العلية، إذا قلت الجبار أقول تقصد بذلك الذات العلية دلالة تطابق. فالاسم يدل على دلالة التطابق، يتضمن صفة يعني جواه داخله، فالاسم يتضمن داخله صفة، الرحمن يتضمن صفة الرحمة، والكريم يتضمن صفة، والإله يتضمن صفة الإلهية، المتين يتضمن صفة صفة القوة أو المكان. نعم. طيب المحيط إذا قلنا أنه اسم تنزلا، إذا قلنا أنه اسم فيتضمن صفة محاط، الله يحيط بكل شيء. إذن فبسم الله الرحمن، الرحمن صفة من صفات الله، لكن هذه الصفة ما نوعها؟ صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي التي أثبتها الله في كتابه وأثبتها له رسوله في سنته، لا نفي فيها بحال من الأحوال. هذه الصفات الثبوتية لها ثلاثة أقسام. الأول صفات ذاتية يعني لا تنفك عن الله جل وعلا بحال من الأحوال، أزلية أبدية لا يمكن أن تنفك عن الله، كالعزة، العزة أزلية أبدية، أولية أخرية، الله عزيز أولا وآخرا، أزلي أبدي، الكبرياء، الحياة، القدرة، هذه صفات أزلية أبدية، هذه صفات ذاتية ضابطها أنها أزلية أبدية لا تنفك عن الله بحال الأحوال. الثانية صفات فعلية، الصفات الفعلية هي الصفات المتجددة تتجدد، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، يعني صفات متجددة ضابطها أنها تتعلق بالمشيئة. الله جل وعلا ما بيتكلم كل حين ولحظة، صح؟ مش من الأزل إلى الأبد يقول يا موسى يا موسى إني أنا الله، أبدا ما قال يا موسى إني أنا الله إلا لما وعد موسى وجاء موسى إلى الشجرة فقال الله إني أنا الله رب العالمين، لكن من الأزل كان يقول إني أنا الله، من الأزل إلى الأبد يقول إني أنا الله، لا لا في اللي حديث الأفراد كذا، لا لكن هي متجددة، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم، هذا ضابط الصفة الفعلية، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، مثل استواء، إن شاء استوى وإن شاء لم يستوي، الضحك إن شاء ضحك وإن شاء لم يضحك، إن شاء رحم وإن شاء لم يرحم، إن شاء أعطى وإن شاء لم يعطي، إن شاء منع وإن شاء لم يمنع، مفهوم؟ الصفات كما قلنا صفات الله جل وعلا على قسمين، صفات ثبوتية يعني أثبتها الله في الكتاب، والكتاب هو القرآن، وأثبتها الرسول في السنة كما قال الله تعالى إنكم لا تدعون صما ولا غيرا تدعون سميعا بصيرا، فأثبت لله السمع والبصر، وقال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، فأثبت الله لنفسه السمع والبصر في الكتاب، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له السمع والبصر في السنة. فهمت؟ دي الثبوتية. الثبوتية ثلاث أنواع. النوع الأول ذاتية، يعني إيه ذاتية؟ يعني لا تنفك عن الله، أزلية أبدية مش ممكن تتجدد، ما تعلقش بالمشيئة، دايما مع الله، هذه الذات لا تنفك عن الله جل وعلا، كالحياة، هل يمكن ويجوز أن نقول إن شاء حيا وإن شاء لا؟ حاشا لا، الحياة أزلية أبدية، مفهومة؟ العزة، هل في مرة كان في عزة ومرة اختفت العزة؟ حاشا لا، لا يزل ولا يزال عزيزا. الكبرياء، هل بيبقى في كبرياء مرة وفي لحظات ما فيش كبرياء؟ هل هذا يكون في حق الله؟ لا. الصفة الثانية الصفات الفعلية، الصفات الفعلية متجددة، مرة تكون موجودة ومرة تكون مش موجودة، يعني مرة يتكلم الله جل وعلا مرة لا يتكلم الله جل وعلا، يبقى إن شاء تكلم وإن شاء لن يتكلم، يبقى ضابطها أن تضع قبلها إن شاء. الصفة الثالثة أو النوع الثالث من الصفات الثبوتية الصفات الخبرية، اللي هي ملهاش مجال للعقل بحال من الاحوال ولا اجتهادات ولا شيء خالص غير انها سمعيه. هذه الصفات ضابطها ان مسماها عندنا مسماها عشان ما فيش قياس مسماها عندنا اجزاء وابعاد اليد جزء مني ولا لا، فهذا مسمى لصفه من صفات الله، صفه طريق بجلال الله وكماله، لا تكون جارحه لله ولا تشبه هذه الصفه، كلها طريق بكمال الله وجلال الله. يبقى الصفات الخبريه مسماها عندي او عندنا اجزاء وابعاد. مثل ايش اليد؟ مثل ايش ثاني؟ انت الساق، الساق جزء مني ولكنها صفه طريق بجلال وكمال الله جل وعلا. قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون السجود. ايه الثاني؟ العين. انت العين جزء مني وهي صفه كمال وجلال لله جل وعلا. قال الله تجري باعيننا. هذه صفات الخبريه. هذا القسم الاول الصفات الثبوتيه. القسم الثاني من صفات الله جل وعلا صفات سلبيه. الصفات السلبيه اللي هي منفيه تحط قبلها لا او ما، واصلها نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب، يعني من اعياء. يبقى الله جل وعلا نفى الاعياء عنه. ايضا السلام قال لا تدعون اصما ولا غائبا، يبقى نفى عنه سمع صفر الصاء وايش ثاني والغياب. خلاص يبقى دي صفات نفاها عنه الرسول. يبقى الصفات السلبيه هي الصفات التي نفاها الله في كتابه عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك مثلا قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، يبقى الصفه دي صفه نوعها او قسمها سلبيه. قال الله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. الاثنين سلبيه، يبقى لا سنه ولا نوم دي صفه سلبيه، يعني صفه منفيه عن الله جل وعلا. فهمتم ولا ما فهمتم؟ هذه صفات الله. يبقى اذا الرحمن صفه من صفات الله جل وعلا وهي صفه ثبوتية، صح؟ نوعها ايش بقى؟ فعلية. ان شاء رحم ان شاء لم يرحم. يعني ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية. الشرع الرحمن صفة ذاتية والرحيم صفة فعلية. ولذلك العلماء لما فسروا هذا قالوا الله الرحمن الرحيم، الرحمن وصفه اي ذاتية لا تنفك عنه، والرحيم فعله. فالرحمن صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، أزلية أبدية لازمها عامة للكافر وللمؤمن. هل الكافر يرحم؟ نعم، الكافر من رحمة الله الواسعة يرحمه الله جل وعلا. قال رحمتي وسعت كل شيء، والله يرحم الكافر في الدنيا. وأنتم ترون رحمة الله الواسعة التي تنزل تطرى على أهل الكفر يغدق عليهم النعائم والرزق، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت أحد أصبر على أذى من الله جل وعلا يسبونهم ينسبون له الولد ويرزقهم ويعافيهم، وهذا من جراء رحمة الله جل وعلا. والرحيم فعل الله، فالرحيم صفة فعلية إن شاء رحم وإن شاء لم يرحم، وهذه خاصة بالمؤمنين. لو استطرت القرآن كله لم تجد قول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحمانا أبدا، ستجد وكان بالمؤمنين رحيما. وقال الله تعالى انه بهم رؤوف رحيم، اي بالمؤمنين. فهذه صفه خاصه للمؤمنين، وهنيئا لكم بهذه الصفه. هذه بدايه البسمله التي هي من روائع البيان انه يبتدئ بالبسمله اقتداء بكتاب الله وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثنى وقال رب يسر ولا تعسر، هذا معناه النداء يا رب يسر ولا تعسر. يا رب يدعو الله جل وعلا، هي حجرة التفسير لأن السياق معلومة، معلومة من السياق. يا رب يدعو الرب الجليل، هذا من فطنة الرجل وفقه ودلالة قوية على أن هذا الرجل فج في العقيدة. لأني لما أقول يا رب إذا فأنا أتوسل إلى الله، والتوسل إلى الله توسل بأسمائه الحسنى أو بذاته أو بأفعاله أو بالعمل الصالح أحسنت أو بدعاء الأخ الحي الصالح، وأفضل وأولى وأحسن ما يتوسل به في أسماء الله وصفاته. وهذا الفقيه السلفي الذي أعطانا هذا الكتاب الذي فيه جمع غفير من أفضل السلف في العقيدة توسل باسم الله جل وعلا في المقام باسم الله الرب. وهذه من صفاته كما قلت بأنه أتى بالاسم الذي يحقق له ما يصفو إليه، لأن من آداب الدعاء أو من آداب التوسل أن تأتي باسم من أسماء الله جل وعلا ليحقق لك المرغوب والمطلوب. إذا أردت الرحمة تقول يا منتقم ارحمني، هذا من سوء الأدب مع الله جل وعلا، وليست من الأدب مع الله، وليست من الفطنة. فإذا أردت أن يرحمك الله تقول يا رحمن ارحمني، أو يا رحيم ارحمني. أردت الرزق أقول يا جبار ارزقني، ولا أقول يا رزاق ارزقني. هنا الرجل من فطنته أراد الاستعانة، أراد الفهم والرزق في التفكير، وهذه لا تكون إلا من لوازم ربوبية الله جل وعلا، لأن الإعطاء والمنع من صفات الربوبية، التيسير والتعسير من صفات الربوبية، لأن القدرة والقوة من صفات الربوبية. لذلك قال يا رب يسر ولا تعسر، هذه الاستعانة وهو مقام العبودية أو قرينة بالعبودية، وهي من أوج وأفضل العبادات التي يمكن أن يقدمها المرء بين طاعة من الطاعات، لأن الاستعانة بالله جل وعلا تظهر عز الرب وذل العبد، قوة الرب وضعف العبد، غنى الرب وحاجة العبد، وهذا هو المطلوب أصالة من العبد تجاه الرب. ومقام الاستعانة مقام عظيم جليل بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أفضل العبادات، كما نصح معاذ في السنن قال يا معاذ إني أحبك، لا تدع دبر كل صلاة أن تدعو بهذا الدعاء، اللهم أعني الاستعانة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي الطبراني على ما أذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه الله أنفع الدعاء اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، قرب الاستعانة. والاستعانة على ثلاثة أقسام، أعلاها مقام النبوة، اختص بها المرسلون من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو الاستعانة بالله على نصرة الدين وعلى العبادات وعلى الالتقاء في القرب من الله جل وعلا. هذه الاستعانة لا تكون إلا من مقام النبيين والمرسلين والصالحين والشهداء، نسأل الله أن نكون جميعا منهم. أن تستعين بالله على نصرة الدين، أن تستعين بالله على عبادة الله جل وعلا، أن تستعين بالله على حب الله جل وعلا، وترك الدنيا خلفك ظهريا. المقام الثاني مقام أصحاب الهمم الخفيفة، استغفر الله من هذا القول وأظنني في هذه الدائرة، الله يخرجني منها للدائرة الأولى. أصحاب الهمة الدنية الخفيفة هم الذين يستعينون بالله على أمور الدنيا، على الدرهم والدينار، تركوا الآخرة خلفهم ظهريا واستعانوا بربهم، مع أن هذه الاستعانة مباحة لا أحرمها، لكن خفيف الهمة ودنيها والذي يهتم بأمر الدنيا ويترك الآخرة. ولو نظر نظرة ممحصة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وفي المسند عن علي إسناد صحيح أنه قال من جعل الهموم هما واحدا، أي من اهتم بالله ودينه فقط كفاه الله كل الهموم. أما من استعان الله من استعان بالله على أمر الدنيا فهذا دليل الهمة. ولذلك قال ابن القيم ترى خسيس الهمة يستعين بالله على رغيف، يتوكل عليه على رغيف يأكله. ومقام الأنبياء الاستعانة على القرب منه ونصرة الدين والتفرغ لعبادته جل وعلا. وأسوأ المنازل وأسوأ البشر على الإطلاق من يستعينون بالله جل وعلا على معاصي الله. رب يسر ولا تعسر مقام الاستعانة كما قلنا، وتأدب مع الله فأتى بالاسم حتى يتحقق له المطلوب والمرغوب، الاسم المناسب لما يدعو به. ثم بعد ذلك قال أوجب ما على المرء، أوجب الواجبات وفرض الأعيان وأوكد المؤكدات هو التوحيد، معرفة الله جل وعلا، معرفة الاعتقاد والدين الصحيح بتوحيد الله وما ينافيه من شرك. هذا فرض عين على كل امرئ على وجه البسيطة، فرض عين عليه أن يعرف التوحيد وما ينافيه من الشرك، وأن يتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إجمالا على كل امرئ على وجه البسيطة، أن يتعرف على هذا فرض عين عليه إجمالا. أما التفصيل والرد على أهل البدع فهذه فرض كفاية إن قام بها طلبة العلم سقطت عن الآخرين. فأوجب ما على المرء معرفة الله جل وعلا، بتوحيده وصدقه وصدق رسالته والتعرف عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لكن إن قلنا أن هذا هو أوجب ما يكون على المرء، كيف نستقيه؟ كيف نتعلمه؟ إن قلنا أنه أوجب الواجبات تعلم معرفة الله ومعرفة أسماء الحسنى وصفات العلى، نقول ابتدع الله به في كتابه فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولما علمه القراءة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حاسا له على أن يتعلم ما يخص الله جل وعلا وما ينفعه من أمر التوحيد المنافي للشرك. وتعليم هذا لا يكون إلا بفهم سلف الأمة في كتاب السنة، وهذا إن شاء الله الذي سنتكلم عنه باستفاضة الأسبوع القادم، على فهم سلف الأمة الكتاب والسنة ومدح النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وعلى أننا لابد أن نقتفي أثر هؤلاء ونطرح قول من قال علم السلف أسلم وعلم الخلف أحكم، قبحه الله من قائل، بل علم السلف أسلم وأحكم ولم تصلح هذه الأمة إلا بما صلح بها هؤلاء السلف، ولن يصل الدين لنا إلا كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تطلع صبرا، العلم العلم، الفهم الفهم فيما يأتيه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الذي لا يتفقه في دينه لم يرد الله به خيرا، حقا لم يرد الله به خيرا. أرفع الناس وأفضل الناس وأشرف الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس والناس العلماء طلبة العلم، كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك. هامج رعاع أتباع كل نوع، دائما شيخنا الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، وما أقول شيخنا إلا نسبة فقط أتشرف بها، لأن هذا الرجل من أفضل الناس فقها وأشدهم فهما للكتاب والسنة، هو الذي كان يقول دائما الفهم فهم، الفهم كل علم، إن لم يكن الفهم العلم فهو شط العلم. وهو في لحظات موته دخل عليه الشيخ صالح منجد فسأله من تخلص من الفقهاء فتأطأ رأسه وسكت، لعل الله يخلص منكم من يفقه كما فقه هو، لأن الله أعطاه نظرا دقيقا في الكتاب والسنة. ولذلك قلت أن العلم كل العلم هو فهم الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالته فاحفظها فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى هذا هو، هذا هو الأهم. ولذلك كما قلت لما جاء أحمد بن حنبل مع إسحاق بن عوين يقول له إسحاق تجعلنا نجلس إلى جانب هذا الشاب ونترك ابن عوين يقول حدثنا وحدثنا، فقال له الإمام أحمد لو فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو أخذته بنزول، يعني جاب رجل أو رجلين، وإن فاتك فهم هذا الرجل في الكتاب والسنة فلن تجد مثله، لأن هذا هو المقصود الأعلى والأسمى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وهذه إيش الرواية، وفهم متنه، وفهم المتن رأس الأمر، لأن الأحكام كلها تكمن في المتن. ولذلك لما تكلم الله جل وعلا عن الآيات الكونية المرئية والآيات المتلوة إيش خاص؟ قال احفظوها ولا إيش خاص؟ أفلا يتدبرون القرآن، دقة النظر والفهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالتدبر والنظر ودقة النظر في الأدلة فهم عميق تصل بالمرء إلى الفقه وإلى الرفعة. فأهل العلم وطرف العلم إذا نحوا العلم جانبا وجلسوا جلسة البركة، نعم بس نجلس تبركا وتعلما نمحص النظر، ألا تريدون المعالي؟ ألا تريدون الرفعة عند الله جل وعلا؟ من منا لا يحب أن يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم ارتقي، كن وريثا له، كل موروث معه وارث، إذا كنت وريثا لنبيك صلى الله عليه وسلم فتتحشر معه في الفردوس الأعلى، تكون مع النبي وأبي بكر وعمر، هل منا من يرفض هذه المكانة؟ عليكم بالعلم والجهاد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أي سؤال من الفات تفضل. والله شيخ بالنسبة لكتابة الرسائل الأجنبية هم يقولون نيمز أوف جاد، يعني باسم الرب، هذا كلام ليس صحيح، صحيح حتى لو رسالة أجنبية تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لأن قيصر وكسرى ما كانوا يقرؤونها العربية، وكان يكتب السلام بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، إذا ما تكتب، لأن أنت عندك أصلا حظر من تذهب بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خش عليه الانتهاء. طب نعم، لأنها مضادة لها وبضدها تعرف الأشياء. بس هو الضابط كان شيخ صالح المسلمين برضه أذكره، لأن أنا رجل أحبه في الله جدا، نسأل الله أن ربنا يرحمه ورحمه وسعه، هو الزغريني شيخ ابن باز الشيخ الألباني، يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمين رب العالمين. كان يقول ليس طالب العلم الذي يحفظ الفروع، يقعد يحفظ الفرع ويقول الأم والأب والأخت، فقال طالب العلم ضابط الضابط. مفهوم هذه؟ طالب العلم الذي يتقن الضابط فيجعله أصلا، فيرد كل فرع على هذا الأصل، ترد المتاح، ترد أسئلة تأتيه، هذه الأسئلة يجيب عنها، وقد أجاب عنها شيخ الإسلام جميعا، ولم يقرأ هذا القول لشيخ الإسلام جميعا. لكن إيش اللي وصله لهذا؟ فضل الله، محض فضل الله أولا، والثاني تأصيل الأصل مع إتقان الأصل ورد الفرع على الأصل، فتأتيك نفس النتيجة. ثاني تتقن الأصول، تأصيل العلم للإنسان ليجعله جيد جدا، أي فرع يأتيه يرد على الأصل يجيب الإجابة. أقول قولي هذا، واتقوا الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.